طيب، اليوم أيها الإخوة والأخوات، كما وعدتكم إن شاء الله تعالى، ومواصلة لدروسنا في علم مقارنة الأديان، سأتحدث إليكم عن فلسفة ليس دينا بلا شك طبعا بأي شكل من الأشكال، وإنما فلسفة تأملية صينية. تحدثنا عن الهندوسية وهي تنتمي إلى القطاع الهندي. اليوم سنتحدث إن شاء الله عن الداوية، أو كما هي مشهورة الطاوية، لكن الأدق أن تلفظ بالدال داوية، وتكتب بالتائية، وكثيرون يلفظونها بالطاوية، لا بأس. الطاوية تاوزموس بالألمانية. ما هي الطاوية؟ من الذي أسسها أو يعتقد أنه أسس هذه الفلسفة التأملية؟ تنسب في العادة أيها الإخوة والأخوات هذه الفلسفة التأملية إلى فيلسوف يعرف باسم لاو تسو. تسو بالصينية بمعنى دائما المعلم، السيد، الرجل الجليل، يعني كلمة بهذا المعنى. أكثر العلماء يقولون تسو بمعنى المعلم، يعني الأستاذ المعلم. لاو تسو، لاو معناها المسن، الهرم، عالي السن. إذن لاو تسو الرجل المسن، المعلم المسن، السيد المسن، النبيل المسن. تفضل. وطبعا كما هو واضح هذا لقب وليس اسما، هذا لقب وليس وليس اسما، لقب لهذا الرجل الذي ينسب إليه تأسيس هذه الفلسفة، لاو تسو، الرجل أو المعلم المتقدم في السن. ما نعرفه عن لاو تسو في الحقيقة ضئيل جدا، ضئيل جدا، حتى أن بعض المحققين العلماء يشك في وجود هذه الشخصية أصلا. بعضهم يرجح أن هذه الشخصية لم توجد يوما أصلا، غير موجودة، شخصية أسطورية مخترعة مبتدعة ونسبت إليها أشياء. لكن أكثر العلماء لا يذهبون إلى هذا المذهب، أكثرهم لا يذهبون إلى هذا المذهب، ولكن يؤكدون أن ما نعرفه عن لاو تسو هو محدود وضيق جدا، وأكثره مشتق ومأخوذ من الكتاب الشهير المعروف بالطريق وقوتها، تاو تي تشينغ. سنتحدث عن التاو، هذا تاو تي تشينغ، أي الطريق وقوتها، إذا أنثنا الطريق. فيذكر أن هذا الرجل تقريبا ولد سنة 400 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، سنة 604 يعني، و600 قبل ميلاد السيد المسيح، في إحدى المقاطعات أو الدويلات الصينية. نعم، طبعا وهناك أسطورة شائعة تتحدث عنه، شأن الأساطير التي تنسب وتعزى أو تحاك وتنسج حول مؤسسي الأديان الكبرى والفلسفات العظمى التي لها جماهيرية وأتباع كثر أو كثيرون. فتقول الأسطورة إن لاو تسو حمل به نيزك من نيازك، سترويد يعني، مش أمه حملت به نيزك، من النيزك العلوية، حمل به النيزك 82 سنة، 82 عاما، 82 سنة. وبعد ذلك قدر لأمه البشرية من لحم ودم أن تضعه، فلما وضعته شيخا هرما أشيب اللحية والشعر، لأنه هو حمل به أسطورة. طبعا كلام يعني غير دقيق، طبعا الأساطير مش معناها أنه كلام يعني فارغ وهبل، لا، الأساطير لابد أن تفهم بعمق. وطبعا حتى من قديم، ما يعني من الصعب أو المستحيل أن تجد إنسانا له فكر وعقل يؤمن بهذا على على حديته وحرفيته، لا مش مستحيل، شو حامل به نيزك مش هذا هو. لكن كانت هذه الأسطرة دائما، الأسطرة للأحداث والأشياء، لغة رمزية يعبر بها عن معاني معينة، يعبر بها عن ما هم يدركون هذا تماما، لغة لابد أن تفكك بحسب بحسب آليات تفكيكها واستراتيجيات فهمها، هذا معروف تماما يعني. أنا أعتقد تفسير الشخص لهذا الشيء يعني أنه هذا النفس أو هذه الروح تؤكد الأصل المشترك بين كل العقائد وكل الحكايات أو الحكاية المنسوجة حول أمثال هؤلاء الأشخاص. لماذا؟ لأن هؤلاء الأشخاص في نظر الأتباع والمقلدين والأشياع عبارة عن واسطاء بين عالمين، ظاهر ما بين العالمين الانفصال الكامل، الغيب والشهادة، في شيء مشهود محسوس ملموس وفي شيء وراء، ما وراء لا نلمسه، لا نحسه، لا نستطيع أن نعبر إليه ببساطة وبسهولة، لكن نشعر، نشعر باطنيا بوجوده، نتساءل عنه. شخصيا أنا أعتقد أن هذا المعنى تقريبا يتمتع به كل إنسان. حين كنا أطفالا صغارا كان يشوقنا ويلذ لنا أيها الإخوة دائما محاولة التخيل الذي يقبع وراء تلك الهضبة مثلا. ما الذي يقبع خلفها؟ الذي يقبع في جوف تلك الغابة ما هو؟ الذي يكون خلف ذلكم الأفق البعيد المنقطع باتصال السماء بالأرض ما هو؟ هذه أبسط فكرة كانت للموراء عندنا صغار، وهذا دائما يدغدغ خيالنا. ثم بعد ذلك عبر النظام الرمز الاعتباط المسمى باللغة، اليوم تحدثنا عنه بسهولة، عبر هذا النظام بدأنا نفهم أن خلف الأصوات هذه الاعتباطية ما هو أجل وأدق، إنها المعاني، معاني عجيبة جدا جدا تكشف مكنونات النفس وأسرار الروح، وبها يعبر الفنانون والشعراء والأدباء والفلاسفة أيضا والرسل عن رسالاتهم وفلسفاتهم وأفكارهم ونزعاتهم، شيء غريب عبر هذه الأصوات. بدأنا نفهم هذه أصوات وتموجات، لكن يقبع خلفها أشياء عجيبة جدا، عوالم سحرية، صح؟ بسحر الفلسفة والفن والدين خلف الأصوات، شيء غريب. إذا تعمق معنا ماذا الآن؟ الماوراء. ثم اللغة بالذات أعطتنا بعدا أكثر سحرية وأكثر جاذبية لهذه الماورائية عبر نظامها الاستعاري التمثيلي المجازي، الميتافوريات هذه كلها، كل مجازات. أنا أشعر، هذا التحليل الشخصي لم أقرأه لأحد، أشعر شعورا عميقا، وطبعا كل واحد طبعا يرى أن الإنسان يتأثر بهذه اللغة المجازية سواء كانت بلغتها أو حتى بلغة أخرى، يتأثر. إذا قيل له الشيء بمباشرية هكذا لا يحرك كثيرا، إذا قيل له بلغة فيها مجاز يهتز، تهتز يعني جوانحه وأعطافه لهذا الشيء. لماذا؟ لماذا يسحرنا المجاز؟ وهذا المجاز كما قلنا نعبر عنه مرة بالصيغة الأدبية الفنية الشعرية، نعبر عنه بالصيغة الفنية التشكيلية، شيء آخر من التعبير برضو عن هذا المجاز، صحيح؟ غير مباشر. لماذا؟ أنا أرى أن هذا لون من ألوان البحث عن الله، أنت تبحث عن الله ولا تعرف أنك تبحث عن الله، وهذا يهزك وأحيانا يبكيك. تستمع إلى بيت شعر غنائي ربما يغنيه مطرب أو مطربة وتبكي أنت، طب هو يتغزل مثلا في معشوقته، لماذا تبكي؟ يذكرك بالله. لذلك الصوفية على فكرة وبعض علماء الظاهر من الجامدين الذين لم يفهموا هذا المعنى ولم يقتربوا منه أصلا، مساكين فقراء أنكروا على الصوفية أن يستخدموا لفظ سعدة وسلمى وليلى في حق الله، هم يا أخي لم يستخدموه في حق الله، وهم هم يأتون بالبيت للمجنون ويتكلم عن ليلى كما هو، ولكن يبكونهم ربهم لا يلى ويشتاقون إليه، هم لم يسموه أصلا لحظة ليلى، لكن هذا المجاز دائما يؤشر إلى الله عز وجل، مش من حيث يؤشر مجنون إلى إله، لا، من حيث أن المجاز نفسه لغة للبحث عن المجهول، عن الما وراء، عن ما وراء كل ما وراء، وهو الله تبارك وتعالى. قلت لكم مرة لماذا نتأثر جدا حين نسمع المغني هذا العراقي المبدع سعدون جابر مثلا يخاطب أمه في الأغنية العظيمة جدا، يصلي الوطن في عيونك يا أمي، كلام جميل جدا جدا، ما معنى يصلي الوطن في عيونك يا أمي؟ كان يخشعر البدن منها. لماذا يسحرنا المجاز إلى هذه الدرجة؟ لأننا نبحث عن الله حتى خلف المجاز. ولذلك حين يأتي هؤلاء الأشخاص المسمون بالأنبياء أو المصلحين العظام أو الموحى إليهم وحي الفن والإلهام والشعر والأدب ويريدون أن يصلوا، أن يكونوا همزة وصل بين العالمين، بين عالم الشهادة وعالم ما وراء الشهادة، فإننا نبخع لهم ونخشع أمامهم ونرى فيهم جانبا ليس حسيا ليس عاديا، نراهم متميزين وتميزهم الأسطور، الآن نؤسطرهم، نرى أنهم أبناء السماء حملت بهم كواكب أو نيازك السماء مثلا، أتوا من أفق بعيد بعيد غير منظور وغير محسوس، هذا هو، مش مجرد كلام هبل وفارغ، مش هبل وفارغ هذا، الناس يفهمون هذا، يعني مش إحنا بس الواعين في القرن 21، يعني هم كانوا بالعكس، هم كانوا أذكى مننا على فكرة، وأقرب إلى طبيعتهم. وما دام الحديث عن الطاوية سيكون الحديث عن الطبيعة والفطرة البكر الخام الأولى، هو هذا حديث اليوم، وهذه فلسفة الطاوية. على كل حال، طيب نعم، بقية القصة والحكاية الأسطورية أقرب وأدنى إلى الواقع العادي. تقول ولما صار هذا الوليد لما صار شابا يافعا تقلد منصب مدير مكتبة أو سجل المحفوظات الإمبراطورية في ولايته، ويقال إنه قرأ عشرات آلاف الكتب والمخطوطات، وكان يقرأ بهدوء شبه منعزل ومنفرد من الناس وحده. وكل هذه الحكايات وأمثالها تؤكد شيئا واحدا، أن هذا الرجل دائما كان يمتلك فهما عميقا خلف الفهم الساذج والجاهز دائما. وإذا تسنى لك أن يعني تلتقي به وأن تدور محاورة بينكما، سترى دائما أنه يسفه بطريقة أو بأخرى فهمك البسيط الساذج الجاهز التقليدي القطيعي. وطبعا نذكر هنا بأن الصين في تلك الحقبة التي ولد فيها لاوتسو وأيضا كونفوشيوس والذي كان معاصرا له، لكن يصغره ببضع سنين وربما بعشرات السنين، غير واضح الأمر، كانت طبعا دولة تقوم على على الإقطاع. مش هتحدث عن الخلفية التاريخية، لأنه في الأصل كان في أسرة شانغ، وبعدين جاءت الغزو هذه من أسرة أو من آل تشو، وهؤلاء غزوا الصين أيها الإخوة، ودعموا الإقطاعيين واستخدموا نظام الإقطاع أو نظام إدارات محلية بالإقطاعيين حتى تتهيأ وتستتب لهم الأمور. قصة طويلة وبقي هذا. ثم انقلب الإقطاعيون على على أسرة الغزاة تشو، وتفردوا وحدهم وزاد ظلمهم وعسفهم، لكن أيضا كانوا إداريين جيدين، كانوا إداريين جيدين. في هذا المجتمع يفقد الإنسان فرديته ويصبح محكوم بعقلية ماذا؟ القطيع. في مجتمع إقطاعي يصبح الإنسان محكوما بعقلية ومزاج القطيع المسكين. فولد هذا الرجل لكي يعلنها صيحة مدوية ضد هذه العقلية القطيعية، ولكي يعيد الإنسان فرادته واستقلاله. ولذلك في نهاية المطاف سوف نرى أنه وفق المنظور الطاوي، الفرد أيها الإخوة كائن قوي مستقل في مجتمع هزيل ضعيف. الطاوية لا تهتم بالمجتمع، تهتم بالفرد، لا يعنيها المجتمع، يعنيها الفرد، تماما بخلاف الكونفوشيوسية التي يعنيها المجتمع كثيرا ولا يعنيها الفرد إلا قليلا ضمن عنايتها بماذا؟ بالمجتمع. فمن المنظور الكونفوشيوسي مجتمع قوي يدب فيه أفراد ماذا؟ مهزولون فاقدو الاستقلالية، يتحركون بعقلية بعقلية جمعية أو بعقلية قطيعية، منظوران مختلفان لكنهما متعارضان أو متناقضان قطبيا. سنشرح اليوم برضو معنى التعارض القطبي أو معنى التناقض القطبي في الفكر والفلسفة الصينيين، شيء مختلف لم يدركه العقل الغربي بالمرة ولا يعترف به، وهو طريقة مختلفة تماما في التفكير. مهم جدا أن نعرف هذا حتى نستطيع أن نعمق بذور فكرتنا عن جغرافية الفكر والثقافة. الآن ذكرت مرة هذا ربما في درس أو في خطبة، يعني من ربما 20 سنة على الأكثر بدأ الأوروبيون والأمريكان يكتبون بعض الكتابات محدودة جدا جدا، يعني أنا تسنى لي حد أن أقرأ 3 أعمال فقط في هذا الباب، محدودة جدا عن جغرافية الفكر والثقافة. طبعا يتناولون الثقافات الأخرى بنوع من الاحترام الجديد، أنه لا علينا أن نحترم الآخر، منظومة مختلفة يقول لك تنتمي إلى إلى مبادئ جوهرية مختلفة عن ثقافتنا، لابد أن نحترمها. في الأول لا، ما في، هذا كلها بدائية وناس متخلفون ما يفهموش أي شيء، إحنا البداية نحن النهاية. الآن بدأوا يفهمون، وبذرت الفكرة الأولى هذه تقريبا كانت مع ماكس فيبر، مع الفيلسوف الاجتماعي أو عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، تحدث عن جغرافية الفكرة، بذرة بسيطة. الآن بدأوا وشيء جيد أنهم بدأوا يدركون هذا طيب. فكما قلنا عمل مديرا لسجل المحفوظات الإمبراطورية، وقرأ عشرات الآلاف كما يقال من الكتب والمخطوطات، وراكم حكمة تأملية عميقة جدا عبر سنوات طويلة في شبه معتزله، في شبه معتزله. تحكي حكاية أخرى عن لقاء قدر أن يتم بين كونفوشيوس الشاب ابن 35 طالب الحكمة وبين الشيخ المسن المعلم القديم أو الكبير لاو تسو. تم هذا اللقاء بناء على طلب من كونفوشيوس نفسه الذي لم يكن طبعا مشهورا شهرة المعلم الوقور. طبقت شهرته الآفاق الصينية. وكان مكان اللقاء هو في هذه المكتبة الإمبراطورية. وظل ينتظر الشاب إلى أن فوجئ بالشيخ المهيب أمامه. جرى حديث سريع عن العدالة والإنسانية. فكونفوشيوس يطالب بتعليم المجتمع والأفراد والناس معنى العدالة ومعنى الإنسانية وتعميق هذه المفاهيم. فرد عليه لاو تسو باستخفاف: كم ينبغي على الحمامة أن تستحم في الماء كل يوم لكي تصير بيضاء؟ طبعا ولا مرة، لأن طبيعتها أنها بيضاء. الحمامة ليست بيضاء لأنها تستحم في الماء كثيرا. قال له: هكذا البشر. فإذا كانوا، هو يراهم طبعا هكذا، هو يرى أصالة الخير في الإنسان. وكونفوشيوس يوافق على هذا. هو يحج بمنطق مشترك بينهما. قال له: فإذا كان البشر خيرين وعادلين بطبيعتهم، فما حاجتهم إلى أن تعلمهم معنى العدالة والإنسانية؟ اتركهم، اتركهم سيعرفون هذا وحدهم. مش هذا ما ينبغي أن نركز عليه، أن نكون معلمين للناس وأساتذة ووعاظا بالأخلاق. هو لا يؤمن بهذا الطول. ولذلك عفوا لاو تسو، ولذلك هو خلافا لكونفوشيوس الذي صدع رأسه ورؤوس الملوك والأمراء بالزيارات المتكررة الملحاحة. كونفوشيوس كان يعني أكثر مجال عمله مع الأمراء والملوك دائما، من أمير إلى أمير، من ملك إلى ملك، يريد أن يضع موطئ قدم أو أرضا، يريد أن ينتجع أرضا خصبة لأفكاره ومبادئه. كان عنده يمكن هذا الفكر انتهى ليه محمد عبده، يعني أنه لو أن ملك من الملوك أو وزيرا كبيرا تبنى فكره لوفر على الناس عنها عمل كثير جدا جدا. كان يريد أن يبدأ من القمة. وخلافة أيضا لبودا المستنير سيدهارتا بودا الذي قضى 45 عاما من حياته الشاقة الصعبة، قطع فيها تقريبا وارتدى فيها كل مجاهل الهند ومشى في كل الدروب المغبرة غير المعبدة داعيا ومبشرا بمذهبه وفلسفته في الحياة الجديدة المستنيرة. فإن لاو تسو لم يفعل شيئا من ذلك، لم يبشر بين الناس، لم يدعوهم، لم يقف على المنابر، لم يخطب ود الأمراء ولا الملوك ولا طلب المناصب، بل عافى وعلم تركه والزهد فيها استخفافا ولا مبالاة بكل ما تقدمه من جوائز وحسنات. هكذا مختلف تماما. ويقال إنه لما عادت سنه وكان في نحو 90 وكانه أحبط من موقف الناس من فلسفته ومنظوره الجديد للحياة أيها الإخوة، والاتساق والاستقرار والهدوء والطمأنينة، ترك بلده وهاجر نحو التبت، ما يعرف الآن بالتبت. وهناك على البوابة بين المجالين وقف حارس وقدر أنه أمام رجل متميز من حيث شكله ووقاره وهدوءه وصمته الموحي، فقال له: أليس من الأفضل سيدي أن تعود إلى أهلك وبلدك وتواصل وجودك هناك؟ قال لا. فلما أيس منه قال: إذن اسمح لي أن أتطفل وأطلب منك أن تدون لي ولو يعني الحد الأدنى خلاصة حكمتك. خسارة تروح هيك وبعدين تروح تموت ونفقدك، اكتب لنا شيء. فاستجاب الحكيم الكبير المعلم القديم لاو تسو واعتزل هكذا على مقربة من البوابة 3 أيام بلياليها. ثم عاد بعد 3 أيام بكتيب صغير، يعني بعد ترجمته حتى إلى اللغات الأخرى بما فيها العربية، مع مقدمات هو هذا يقرأ في نصف ساعة. هذا كتاب الطاو، هذا هو تقرأه في نصف ساعة أو في 20 دقيقة. ويمكن كما قال هيوستون سميث أن تقرأه خلال العمر كله ولا تنتهي منه، أنه عميق جدا جدا ومركز ومكثف. هذا كتاب الطاو، تاو تي تشينغ، الطريق وقوته. للأسف بعضهم ترجموا طريق الفضيع، لا، الترجمة الدقيقة تاو تي تشينغ معناها الطريق، تي القوة، والآن حنأخذ فلسفة القوة. والتاو يعني أحسن ترجمة له أنه الوي الطريق، بس هو أوسع من هذا بكثير. ترجمة تعتبر كثير مخلة ومبسطة، فلسفة كبرى هذه. لكن الطريق وقوته تاو تي تشينغ، اسمه كله تاو، يترجم أو يختصر بالطاو أو الداو أو الطاو، كتبه في 3 إيش؟ أيام. واستهله بأن اللغة تعجز وتنقص وتتقاصر عن ماذا؟ عن أن تعبر عن معنى الطاو. استهله بقوله الطاو الذي يخبر عنه أو يمكن للغة أن تخبر عنه ليس هو الطاو الحقيقي. صعب. نحاول يعني أن نفهمك قدر ما أي تسمح اللغة، مش قدر ما نفهم نحن ولا قدر ما يتسع فهمك، قدر ما تسمح اللغة. الطاو أول شيء طبعا هو 5000 كلمة، صغير جدا جدا، 5000 إيه؟ كلمة موزعة على 81 فصلا. 5000 كلمة تقرأ في 20 دقيقة على 81 إيه؟ فصلا. فلسفة عجيبة جدا. أعاد الغرب الأوروبي الأمريكي اكتشافها في مستهل القرن العشرين، ودراسات عاد عن الطاو وعن لاوتسي وعن صوفية إيه؟ الطاوية، وشيء عجيب جدا ومن أعجب إيه ما يكون. يعني هذا عالم وفيلسوف فيزيائي كبير، كابرا، فريدغوف كابرا، يكتب كتابا اسمه إيه؟ الطاوية والفيزياء الحديثة، عن علاقة إيه؟ الفيزياء الحديثة، فيزياء النسبية وفيزياء ميكانيك الكم بالذات إيه؟ بالطاو، ويجد مشابه غريبة جدا جدا جدا. كتاب ممتع، أنا وجدت متعة غير عادية إيه في قراءتي. فهذا هو الفكر الإنساني. كما قلنا أمس يعني العلم نقطة كثرها الجهل، لذلك يمكن للإنسان أن يستقطب الحكمة دائما بمحاولة النزول إلى العمق أيها الإخوة، باختزال الظواهر المشوشة بكثرتها وباختلافاتها العرضية الوهمية. المبادئ الأولى في كل شيء، في الأخير سوف يجد أن هناك مبادئ بسيطة بل ربما أي مبدأ واحد يحكم كل شيء وانتهى كل شيء، وهذا هو، هذا ما يعطيه الفكر العميق أيها الإخوة. نعم. على كل حال فيقول أي الطاو الذي يمكن الإخبار عنه ليس هو الطاو الأبدي. طبعا الترجمة، هذه ترجمة إحدى الترجمات العربية وهي محدودة. هناك ترجمة الفيلسوف المصري عبد الغفار مكاوي طبعت في الألف الكتاب الثاني قبل 20 سنة. هذه ترجمة ترجمها العراقي هادي العلوي أخوه الدكتور حسن العلوي وكان ماركسيا. التاو. وهناك ترجمة قام بها أحد السوريين ونشرتها دار العلاء بدمشق، معلق عليها وحشاها الباحث المشهور فراس السواح في الأديان والأساطير والأفكار القديمة. هذه أشهر ترجمات عربية محدودة. ترجمات الإنجليزية أكثر من 40 ترجمة، ومن الصعب أن يقال إن ترجمة هي الترجمة الدقيقة والصحيحة، لأن الترجمة خاصة لهذه النصوص الملغزة والمشتبهة أيها الإخوة هي ترجمة لما تفهم، صعب جدا جدا، ترجمة لما تفهم. لذلك يعني أنا حاولت أن أعتمد كثيرا على جوزيف نيدهام. وجوزيف نيدهام لمن لا يعرفه هو عالم الصينيات، يعني المتخصص في الصين وفلسفاتها وأديانها والعلم والحضارة، أشهر عالم صينيات على الإطلاق في القرن العشرين رقم واحد، جوزيف نيدهام الإنجليزي. هذا كتابه موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين، هو ملخص ممتاز غير مخل، ملخص ممتاز وعبقري لموسوعته الواقع في 11 مجلدا ضخما. كتب 11 مجلدا ضخما عن تاريخ العلم والحضارة في الصين، أحسن دراسة على الإطلاق. ندهم مشهور علم هذا الرجل. فترجمته لمقاطع من الطاو والأفكار الطاوية دقيقة جدا جدا، وعاش ويعرف اللغة الصينية كان، وعاش فترة طويلة هناك. المهم وله أبحاث وأشياء ودراسات أثرية في الصين. فنعود، ثم سأله لاوتسو، سأل كونفوشيوس، ما الذي تبغيه أنت؟ ما الذي تهدف إليه من تكرار كلام الحكماء القدماء؟ قال ينبغي أن نتعلم كلام الحكماء، والإنسان بمعنى ما نقول الآن يعني يبدأ من حيث انتهى غيره، لابد أن نرى ماذا قالوهم ثم نواصل. قال لكن هؤلاء الحكماء ماتوا وصارت عظامهم ترابا تذروها الرياح، ويوم تأتي اللحظة، شوف لاوتسو حكيم عجيب، يوم تأتي اللحظة للرجل أن يقوم ويقول سيفعل ذلك، ما في، كأنه هذا قدر، كأنه بقول هذا قدر متجلي، مش بكثرة القراءة وبكثرة، لا. أولئكم أيضا كانت لهم مثل هذه الحظوظ، اختارهم يعني هم لا يتحدث بلغة القدر على الفكرة، لن تجد روحا دينية واضحة في كلام لاوتسو، ولذلك كثير جدا مؤرخي الأديان والفلسفات يعتبرهم ملحدا أو غير معني بالقضية الدينية، لكن حنشوف أين تلتقي فلسفته مع إيه؟ الروح الدينية، وأين تفترق؟ أنا أرى أنها تلتقي بأكثر بكثير مما إيه؟ مما تفترق، لكن لم يتحدث إيه بلغة إيه؟ مباشرة. على كل حال انتهى النقاش سريعا، ثم تركه لاو تسو في المكتبة وذهب، ترك ضيفه، فخرج كونفوشيوس ليجد بعض أتباعه بادروه بالسؤال: ماذا وجدت؟ لقاء هذا عجيب طبعا، ماذا وجدت؟ يثير الفضول. قال: وجدت ما أعلمه من أن الطير يستطيع التحليق في الأعالي، وما أعلمه من أن الأسماك تحسن السباحة في أعماق المياه، وأن الوحش يركض جيدا في البراري، فهذا الذي يركض جيدا في البراري يمكن أن يصطاد بالفخاخ المنصوبة له، وذاك الذي يسبح في الأعماق يمكن أن تصطاده الشباك، وأما الذي يحلق في الأعالي فتناله النبال والسهام، أما التنين الذي يحلق بعيدا في الماء وراء الغيوم والآفاق فهذا ما لا يمكن صيده، ووجدت لاوتسو هو التنين. هذا شيء كبير جدا، أكبر مما تخيلت. قال: شيء لا تستطيع أن تستوعبه. طبعا هذا شيء جعل العلماء يقدرون هذه الروح الحكيمة أيضا والمنصفة والعادلة في كونفوشيوس، الذي يعني أجابه لاوتسو بنوع من الاستخفاف ونوع من الاحتقار لمسلكه وطريقته في التعاطي مع الأمور، ومع ذلك لم يمنعه هذا أن يلاحظ حكمة الحكيم الوقور، وفعل أنه أمام حكيم من نوع متفرد تماما، لم يخلو رجل متغطرس متعجرف ما الذي يفقهه ويستخف بالسلف الصالحين، لا لا لا، قال: هذا هو التنين، نسيج وحده، شيء مختلف تماما، وما في إمكانية لاصطياده بأي وسيلة. طبعا كلها برضو لغة مجازية، طبعا كلها لغة مجازية. يقال هذا هو اللقاء الوحيد. بعض الحكاية الأسطورية تحكي عن لقاء ثانٍ جمع الرجلين المشهورين، واللذين إلى اليوم يمثلان قطبي أو جناحي الشخصية الصينية، لاو تسو في جهة وكونفوشيوس في الجهة الأخرى. هذا الصين، إذا تحدث عن الصين وأدب الصين والفن الصيني أو الحضارة الصينية، أنت تتحدث عن لاو تسو وعن كونفوشيوس، ما في كلام، هذا هو، عن هذا وهذا، عن اليانغ وعن الين، عن القوة المذكرة والقوة المؤنثة، عن العدم وعن الوجود، عن السلب والإيجاب، عن الليل والنهار، هذا هو، هذا لاو تسو وهذا كونفوشيوس، ما في. ولذلك يعني لاحظ بعضهم أنه لو اجتمع لاو تسو وكونفوشيوس حقا يتكون منهما دين أشبه بالدين الإلهي، لكن لابد أن يجتمع. طالما هما مفترقان لا يمكن أن يظهر دين بمعنى الدين الإلهي المتكامل، لكن لو اجتمع الاثنان هل يمكن أن يجتمع؟ سوف نرى هذا بعد أن نفرغ في الدرس المقبل من شرح الكونفوشيوسية إن شاء الله، أو التعريف السريع طبعا بها مش شرح. فهذا ما يتعلق بشخصية الرجل. بعض الناس كما قلت اشتقاقا من تاو تي تشينغ رأوا أن لاو تسو هو رجل معتزل يجنح إلى الانفراد والتفكر والتأمل كفيلسوف حالم. البعض الآخر على العكس تماما رأوا أنه رجل كابد الحياة وعاش بين الناس وأراد أن يعيش بفضيلة الطاو، وأن يكون متطابقا مع مع الطاو المتدفق من خلاله داخله وخارجه. تصور مختلف تماما، وكل مشتق من فهمهم لهذه الفصول التي هي أشبه بالشعر وليست بشعر. طبعا قبل أيام قرأت ومن أسف يعني لأحد من ترجم أعمال الشهيد علي شريعتي يكتب حاشية طويلة ذكر اسم الطاوية، فهذا يحشي المترجم هذا لبناني ويتحدث عن طاو عن لاو تسو عن كتاب الطاو. طبعا هو لا يدري أنه ترجم، يبدو أنه لم يقرأ ولا يعرف عنه شيء، وهو في نظره كتاب شعري عظيم جدا وضخم جدا ويتكون من 10,000 قصيدة. شيء عجيب، يكتبون ويترجمون ولا يستحيون، شيء غريب. معروف كل من كتب عن الطاو كتب عن هذه الصفحات، معروف هذا هو الطاو مش أكثر من هذا، ولم يقرأه لم يسمع به. 10,000، تعرفون لماذا؟ لأنه في التاو أكثر مرة يذكر الرقم 10,000، من الواحد جاء الاثنان والاثنان ولد الثلاثة، ومن هؤلاء جاء 10,000. في الأدب الصيني معروف 10,000 رقم رمزي يراد به كل شيء، كان بتصورهم أكثر رقم يعني 10,000، فإذا قالوا إيه عشر زي السبعين عندنا أو كذا إذا قالوا 10,000 الصينيون مش معنى 10,000 لا معناها كل شيء. فهذا قال الكلمة هذه 10,000 خربط هذا على هذا عمل سلطة وقال لك التاو تي تشينغ نفسه قصائد شعرية من 10,000 قصيدة كل كلام فارغ حاشية طويلة جدا جدا وتحشي على كتاب المفكر العظيم الشهيد شريعة رحمة الله عليه يعني حين يأتي هذا يتطفل على شريعتي وينسب إيه في حاجة كتاب مثل هذا الكلام الفارغ الحقيقة شيء محزن شيء محزن جدا للأسف الشديد على كل وطبعا يصف الكتاب هذا مش حذكر اسمه يصف الكتاب مسحورا به طبعا يعطيك طبعا أنه قرأه ولا قرأه ولا سمع به لو قرأه لقرأه في ثلث ساعة ولا أعرف أنه شيء مختلف تماما والكتاب عظيم جدا وفيه كذا ومن وين من أين ذلك أنه عظيم كذا أنت لا تعرف شيئا عنه أنت تكذب للأسف الشديد المصداقية وتقرأ لندهام هنا يعني 80 صفحة عن الطوية فقط في موسوعتي هذا هذا تلخيص الموسوعة شيء عجيب جدا جدا شيء تغنيك عن قراءة 10,000 صفحة وطبعا هي ملخص مجلد كامل 80 صفحة هذه عن الطوية لندهام تنظر المصداقية العلمية أخي والبحثية ودقة عجيبة غير عادية وعمق في الفهم يعني يحسدوا عليه الصينيين أنفسهم أنه يعرض حضارتهم بهذا العمق ولا هيوستن سميث الذي حدثتكم عنه مرة شيء مذهل محير فعلا في العمق والصدقية الفكرية والعلمية للأسف الشديد نحتاج إلى شيء من مثل هذا طيب فنعود أيها الإخوة إلى موضوعنا عن الطاوية إذن الطاوية إذا ذكرت أيها الإخوة يذكر معها هذا الشخص المؤسس الحكيم القديم أو المسن أو المعلم الكبير لاو تسو يذكر معها الكتاب الشهير تاو تي تشينغ ويذكر معها تشوانغ تسو تشوانغ تسو معناها المعلم قلنا تسو معناها معلم تشوانغ وهو أشهر من بسط ووضح وضرب الأمثلة والاستعارات أيها الإخوة للطاوية وهو تقريبا عقب لاو تسو بنحو ثلاثة قرون أو 300 سنة إذا ذكرنا الطاوية هذه المعالم الثلاثة أو العنوات الثلاثة أهم شيء لاو تسو والتاو تي تشينغ والمعلم تشوانغ تشوانغ تسو هذا هو هذا من حيث العموم أو في الجملة يعني نأتي الآن إلى الطاو قلنا الترجمة المشهورة جدا وي الطريق هكذا يترجمها بالإنجليزية ولك وي طاو متى لكن هذه الترجمة يعني بالوضع اللغوي كما قلنا اليوم باللغة الصينية التاو معناها طريق لكن هل هذه الفلسفة معناها طريق وخلاص طريق يعني لا لا لا أعقد من هذا بكثير جدا جدا جدا يحدد المختصون ثلاثة أنماط أو مجالات أو رتب للتعامل مع هذا المصطلح طاو أول رتبة الحديث عن الطاو أيها الإخوة تماما كما تحدث عنه صاحبه في أول فصل في أول فقر من أول فصل الطاو الذي يمكن أن يخبر عنه أي تخبر عنه اللغة ليس هو الطاو الحقيقي معناه هو شيء فوق الوصف يصفوه كما سأتلو عليكم اليوم بعض فقرات الطاو بأنه فوق كل شيء وتحت كل شيء وأمام كل شيء وخلف كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وطبعا بلا شك هذا الوصف مباشرة سيذكر بماذا؟ بالله لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا إله إلا الله شيء عجيب ما هو هذا الشيء الذي فوق وتحت وقبل وبعد وخلف وأمام شيء غريب وهو مبدأ كل شيء وبلا صورة وبلا اسم بلا اسم قال أنا أجله لذلك أسميه الطاو وأسميه الجليل أو الأجل لكن ليس له اسم من الصعب أن تناله اللغة ليه لأن الاسم إيش الاسم كما قلنا اليوم الاسم هو لفظ يوضع اعتباطا للدلالة على شيء للتأشير على شيء هذا الشيء فوق الإشارة أصلا لا تناله حتى إشارة الروح والذهن كيف تسميه هل تعلم له سمية لكن هذا قال لك لا يسمى لكن حنسميه برضو كما سمي الله الله وراحوا اختلفوا مشتق غير مشتق وقصة كبيرة جدا جدا معقدة وقال لك احنا حنسمي الطاو بس هو ليش اسم هو شيء أكبر من التسمية أكبر من كل شيء ومبدأ مبدأ كل شيء مبدأ كل شيء واضح؟ طيب هل يمتاز بعض الناس بمعرفة أعمق بهذا المبدأ؟ نعم وهؤلاء لا يقولون كيف لا يقولون؟ لا يخبرون ليش؟ اللغة تخذلهم ما فيش إمكانية للإخبار إذا لم تعش هذا الشيء وتمخر عبابه ويمخر هو من خلالك لا تستطيع أن تخبر عنه. قال الذين يعرفون، هذا لا تسوى هنا، لا يقولون، والذين يقولون لا يعرفون. الذين يعرفون لا يقولون، والذين يقولون سأحدثكم عن الطاغوت، هؤلاء لا يعرفون. تماما كما يقول الصوفية لدينا، ما ادعى من ادعى إلا لخلوه من الحقائق. كل واحد بده يتكلم ويدعي كذا ويدعي دعاوى، هذا لا يعرف الحقيقة، وخال خلو أو خلو إيه من الحقيقة. لو كان مملوءا بالحقيقة لما تكلم، لأنه إذا اتسع إيه المعنى ضاقت إيش العبارة. هكذا يقول، كلما اتسعت الرؤية اتسع المعنى، كلما اتسع المعنى ضاقت إيش العبارة، لا تستطيع أن تعبر. فإذا اتسع بسعة المطلق لا إله إلا هو ضاعت العبارة. فكان أحسن تعبير هو ماذا؟ الصمت. تصمت، ما في احترام الحقيقة بالصمت الآن، لأنه ما في لغة تنالها، ما في لغة إيه؟ أو كما ينسب للصديق رضوان الله عليه، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. عجيب، يعني حتى ما خطر ببال في باب التنزيه نفسه قال لك نعم كمان. ولذلك أنت تحتاج أن تستغفر الله من تنزيهك، تنزيهك هذا سيكون بوجه من الوجوه تشبيها وتجسيما لسه. تخيل، هو تنزيه لسه بدك تنزه الله من تنزيهك أنت لسه، لأنه شيء فوق العقل، فوق القياس، فوق التجربة، فوق شيء غريب لا يعبر عنه. فهو قال لك هذا إيه؟ هذا الطاو هكذا. إذن هذا هو المعنى الأول، وهو الأكثر تجريداً، الأكثر تجريداً وإلباساً وتشبيهاً وغموضاً للطاو. اثنين، الرتبة الثانية من معاني إيش الطاو أيها الإخوة، رتبة أدخل قليلاً في باب إيش العياني، وأبعد قليلاً عن المجرد. يعني هناك الهيكل المجرد إنجاز التعبير، والمجرد ليس له هيكل، وهنا الهيكل يكتسي إيه؟ بعض لحم، يكتسي بعض إيه؟ لحم. إذا بدأت تلحظ كيف تخرج الحياة من الموت، ثم تستحيل الحياة موتا، كيف الصغير يصير كبيرا والكبير يعود إيه؟ صغيرا، كيف الليل يستحيل نهارا، النهار يستحيل ليلا، كيف الصيف يعقبه إيه؟ الخريف، يخرج من رحم الخريف الشتاء، من رحم الشتاء يخرج الربيع ولا زي إلى آخره، وتعود الدورة كذا إلى آخره. إذا بدأت تلحظ هذه الدورة التغيرية أو التغييرية العظمى الحاكمة على كل شيء، وترى أنها محكومة بمبدأ واحد، قال لك هذا المبدأ هو الطاو. بس الآن بدأت ألحظ الطاو من خلال ماذا؟ عمله وفعله، من خلال الظواهر ممكن إيه تلتقط. هذا هو الطاو بالمعنى الثاني. وهذا كما قلنا إيه؟ الهيكل المجرد اكتسى إيش؟ شيئاً من لحم، يعني يمكن شوي الإشارة إليه، يمكن تمثيله، يمكن وضع الاستعارات والأمثال له. هذا الطاو بالمعنى الثاني. الطاو بالمعنى الثالث أيها الإخوة هو المطابقة بين الطاو الوجودي أو الطاو الكوني والطاو الشخصي، في طاو الفرد وطاو المجتمع وفي طاو الوجود كله. هذا مسلك عملي، هذه طاوية فعالة، هذه طاوية إيه؟ فعالة أيها الإخوة. حين نطابق بين هذا وهذا ونوائم بين هذا وهذا، طلبا لماذا؟ طلبا للحياة الهانئة المستقرة، طلبا لأن تفيض وتمخر القوة هذه، قوة الطريق، قوة المبدأ الأول هذا الأكبر من خلالنا بسهولة بسلاسة، كما ينساب الماء. على فكرة أكبر تشبيه أو يعني إيه أوضح تشبيه وآثر تشبيه لدى الأدبيات الطاوية لهذا المبدأ الأول معروف بالطاو الماء. وحنقول ليش شبوه الماء بالذات، أكثر شيء وجدوه في المحسوسات الماء، ممكن يشبه بالماء بالذات أكثر من أي، مش النار، مش التراب، مش السماء، مش الأرض، الماء. المهم نتركه يفعل هذا، مستسلمين لقوة أكبر منا، مستسلمين لكينونتنا كما هي. يقول لاوتسو أن تفعل معناها أن تكون، سأشرح هذا بعمق وهذه عبارة عميقة جدا. أن تفعل معناها أن تكون، يعني ألا تفعل، استسلم الكينونة، استسلم لمنطق الأشياء، لمنطق الطاو، تركه يفعل بك، تركه يفعل من خلالك، تركه يفعلك كما يريد، وأنت في الأخير سوف تجد نفسك في قمة الفعل من خلال إلا فعل. من خلال إيه؟ إلا فعل، ليس بمعنى الخمود والكسل والدعاء، لا، بمعنى فعل الاستسلام نفسه الواعي الإرادي الخياري لمنطق الطاو، لمنطق الطاو. هذا هو الطاو بالمعنى الثالث، هذا هو الطاو بالمعنى الثالث. سنعمق طبعا هذا المعنى في إن شاء الله الآتي من فقرات هذه المحاضرة. طيب أيها الإخوة، نعم، هناك تاو تي، قلنا هذا الكتاب العجيب اسمه تاو تي تشينغ، الطريق وقوتها، تي تي تي اي تي تي بمعنى القوة. قوة ماذا؟ قوة هذا الطريق، قوة التاو، قوة هذا المبدأ الأكبر الأول الظاهر الباطن المستخفي المستعلن، قوة هذا المبدأ اسمها التي. وهذه القوة أيها الإخوة تنطبق مع المعاني الثلاثة للطاو بثلاثة طرق أو بثلاث طرق، واضح؟ طريق وقوته أو وقوتها تنطبق. هذا الانطباق والمواءمة بين الطريق وبين قوته بأشكال مختلفة ولد لنا ثلاثة اتجاهات أو ثلاث مدارس، هي المدارس الكبرى للطاوية، ما يعرف بالطاوية المدرسية، وهي الطاوية الفلسفية، وهي الطاوية التأملية، واضح؟ وبعدين في عنا الطاوية الدينية، وتسمى الطاوية الشعبية، كهنوتية، هذه مدرسة كهنوتية، واضح؟ بمعنى مؤسسات منظمة، وهي أكثر تنظيما على فكرة. وآخر شيء ما يمكن عنوانته بعنوان عام هو الطاويات الإحيائية، مش مدرسة واحدة، مدرسة كثيرة كلها ينتظمها ناظم واحد، يسمونها بعنوان عام الطاويات الإحيائية، وهي مدرسة عملية أشبه باليوغا، وهي أقرب شيء إلى اليوغا، وأي يوغا، احنا درسنا اليوغا وأنواعها الأربعة على الأقل، إلى الراجا يوغا، إلى الراجا يوغا اللي ختمنا بها، اللي تدعم طرقا مختلفة وتمارين مختلفة، منها تمارين النفس أو التنفس أيها الإخوة، للوصول إلى حالة الاستقرار الكامل والاستيعاب المطلق للأشياء والمعرفة المستنيرة، قريبة جدا جدا جدا منها، بحيث أن أكثر متخصصين اليوم في الغرب استعاروا الكلمة السنسكريتية يوغا، اللغة السنسكريتية، إلى الظاهرة الصينية، وسموها اليوغا الطاوية. طب كيف يوغا كلمة هندية سنسكريتية؟ قال لك أول في شبه عجيب جدا جدا. فهل استمدوا منهم؟ ربما لم يستمدوا منهم، لكن المشابه واضحة جدا جدا، المشابه واضحة جدا جدا. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن هذه المدارس الثلاثة سيكون نصيب المدرسة الطاوية الفلسفية المعروفة بالتأملية أو المدرسية هو الأوفر حظا. لماذا؟ لأنها الوحيدة التي عندها الكثير لتقوله العالم، في عندها كلام كثير جدا جدا جدا. هذيك أقرب كما قلنا اليوغا، ليس عندها تفرد كبير. بعدين الكهنوتية هذه أو الدينية أو الشعبية سوف نرى، أنا في تقدير وفي تقدير بعض من قرأت لهم، هي انحراف واضح عن الطاوية، يعني تتبرأ كثيرا من روح لاوتسو نفسه، شيء مختلف، انحراف كالذي يصيب كل الأديان حتى السماوية، هذا أصاب هذه الفلسفة الأرضية، وسوف نقول لماذا. ممكن نبدأ بهذا الانحراف، بهذا الانحراف طبعا من خلال إن شاء الله أو بعد وقوفنا على معالم الطاوية الفلسفية، وهذا حيكون صلب المحاضرة اليوم ونختم به، سوف نرى لماذا تشكل الطاوية الدينية الكهنوتية هذه انحرافا عن الطاوية التقليدية، انحرافا حقيقيا. مثلا لاوتسو لم يتحدث عن معابد أبدا، ولم يتخذ معبدا كما قلنا، لم يتحدث بلغة دينية تقليدية مباشرة أبدا في يوم من الأيام، لم يتحدث عن الأرواح الشريرة والشياطين والعفاريت والغيلان والملائكة، لم يتحدث عن هذا مطلقا، لم يتحدث عن السحر وقوة السحر وأثاره، آمن لم يؤمن بهذا الله أعلم، لكن لم يتحدث عن هذا، لم يوله أي أهمية أصلا. هو هو فلسفته هتشوف هتدور على أشياء مختلفة تماما، وهنقرأ اليوم في التو هذا مختلفة تماما. لاوتسو لم يتحدث عن هذا يوما، ولم يعجبه الحديث عن الخلود نفسه أو طلب الخلود، لماذا تطلب الخلود؟ بالعكس جميل جدا أن تموت كما تعيش تموت، وهذه منطق التاو، هذا منطق الطبيعة ومنطق الكون والحياة، وجميل جدا. المعلم تشوانغ تسو كما قلنا أشهر واحد بعد لاوتسو هذا والأكثر تبسيطا وتمثيلا لهذه التعاليم الطاوية، يعني يحكى عنه أنه لما توفيت زوجته دخل عليه أحد أصدقاء الأثيرين فوجده جالسا وفاتح الرجلي على طولهما ووسع ما بينهما في حالة ابتهاج، وأمامه مطاس خشبي يضرب عليه ويغني بأعلى صوته مبتهجا، فوقف هذا مدهوشا، قال له في النهاية لقد جعلت ابنك البكر شيخا وشيخت معك وقدمت لك الكثير، فلو أنك لم تذرف دمعة على رفاتها لكان هذا بالغ السوء، فكيف وأنت تجلس تضحك وتغني تضرب على طاس؟ قال له هذا أسوأ من السوء ذاته، يعني إيش هذا؟ قال له يا صاحي لقد أخطأت الحكم. شوانك تسوء، قال له يا صاحي لقد أخطأت الحكم على صاحبك، لا أكتمك أنني في البداية حين توفيت غمرني الحزن كما يغمر سائر الرجال، وسريعا تنبهت وتيقظت إلى أن زوجتي قبل أن تأتي إلى الحياة من رحم أمها لم يكن لها جسد، موجودة هي ككيان كروح ولم يكن لها جسد، ثم صار لها جسد، أدت وظيفتها، أتعبتها الحياة، أرادت أن تستريح، وهي الآن يا صاحبي في غرفة بين السماء والأرض تستريح، أراها هناك نائمة، أليس من الحمق وعدم الوفاء أن أبكي على زوجتي التي تستريح هناك وأنوح؟ دع الأمور تسر كما تريد. قال له هذا منطق الطاو، هي هيك الحياة والموت دورات متحاكمة، شيء جميل. قال له مهم. يخرج أحيانا الميت والميت إيه من الحي، هو هذا المنطق. قال له لماذا أبكي عليها ولذلك أنا لا أفعل؟ قال له من كلمات شوانغ تسو المشهورة، قال إن الحياة التي أعطتني، أنا مش قصده الحياة، الحياة قصده الطاو نفسه، أعطتني ما أريد وأبهجتني، ستعطيني بالموت ما تريد وتبهجني. أنا عارف هذا المنطق، سبحان الله ذكرته لكم قبل يمكن شهر أو أكثر بخير أو أقل بخير عن رب العالمين عز وجل، ما ذكرته لأحد إخواني وهديت إليه بالفطرة حب الله، وجدته فعلا سليما جدا جدا. قبل أيام يذكر هذا الأخ الناس، قال والله مذ قال لي أخي عدنان هذا الشيء وأنا في حالة من السكينة والراحة لم يسبق لي أن خبرتها في حياتي، وأنا الآن على أتم الاستعداد، متى يأتي الموت يا أهل وسهلك؟ لم أعد أخاف من الموت، أخاف من الموت ولا يذعرني ولا يرعبني. قلت هذا حسن جدا، وهو كذلك. سألته أنا كم عشت من العمر؟ قال كذا وأربعين، قريب من الخمسين. ماذا رأيت في عمرك؟ صح بلا شك بالحري رأيت بعض الأشياء مرة، لكن في الجملة قال ما رأيت إلا كل خير، إلا كل سعادة من رب العالمين، أكل وشرب وصحة وقوة وأولاد وزوجة وأموال وبناء وبنقوم، الحمد لله شيء جميل جدا جدا جدا. أنا لا أسأل رجلا يعني فقد السمع والبصر مثلا أو أبدا، إنسان كامل تام بفضل الله عز وجل ومسلم واحد. قلت لماذا تظن بربك الذي غمرك ولا يزال يغمرك بكل هذه النعم أنه سينتقم منك ويسوءك بعد أن تصير إليه وإلى رحمته؟ لماذا؟ هذا سوء ظن شديد جدا بالله عز وجل. بالعكس أنت ترى دائما أن هذا الخير يزداد بمرور السنين والأيام، أحسن وأحسن. انتبهوا بس هذا لمن يعرف كيف يعيش والله العظيم. أما العاصي البعيد عن الله، أنا أقول لكم بالعكس هو سيرى النظرية معكوسة، أنا لا أرى إلا الشر، الأمور تضيق عليه. طبعا بالحري تضيق، وكل سنة عن سنة سيصبح وجهك أكثر سوادا ونفسك أكثر ضيقا وحرجا وحصرا، وسوف تبدأ تكفر بكل شيء بهيج وجميل، وسوف تعود لا ترى إلا القبيح في الحياة وفي نفسك، طبعا بما كسبت يدك. لكن لو عشت المبدأ السليم وبالطريقة الصحيحة أنت سترى. وأنا قلت حتى في هذا المجلس الأخير، قلت له أنا عندي اعتقاد أكثر من هذا، الناس حين يكبرون انظروا إلى سحناتهم، مهم جدا أن تنظروا إلى سحنة من أمامك. بعض الناس يكبر وتبدأ سحنته وتأخذ شكلا آخر، تزداد سوءا وعبوسا، يصبح والعياذ بالله وجهه عبوسا قمطريرة، صح؟ يتثخن، بعض الناس تلاقيه يتثخن وجهه بتمسح هيك بتحمر ما بعرف كيف، شيء غريب بصير فيها، وشيء النظرات عنده كذا شيء مخيف. بعضهم العكس تماما، يكبر يتخطى الأربعين يبدأ وجهه دلو عليه أمارات من نوع خاص، فيها حكمة فيها سكينة فيها دعة فيها جمال فيها جاذبية أتراكتيف، يصبح شيء غريب. إيش هذا؟ أنا أقول لك هذا لتسويغنس النتيجة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذه النتيجة الآن بدأت ترى في الدنيا يسعى نورهم. هذا هو، هذا الآن يلوح نوره في وجهه في الدنيا. وربما تذكرون قصة ذكرتها على المنبر مرة عن الرئيس الأمريكي لينكولن، عجيب عجيب هذه القصة، هزت أعطافي والله العظيم، وكم هذا إنسان عظيم معناها. ولعلي ذكرتكم بها بس صرت أنسى، قبل فترة حين أراد أحد يعني وزرائي أن يرشح له رجلا للمجلس الكونغرس. فأتى به، وهذا الرجل تخطى الأربعين، ابن 44 45، فرأى ورأى كفايته، ورجل عنده كفاية اختار يعني كفو الرجل، لديه إيه نسميه كفاءة، لديه كفاية حقية. صرفه ثم قال له لا أريده، لا يلائمني. قال لماذا يا سيادة الرئيس أبراهام لينكولن لماذا؟ قال سحنته لا تعجبني، شكله مش عجبني، قال وجهه. قال له يا سيادة الرئيس هو ليس مسؤول عن سحنته. قال له لا تقول هذا، كل من تجاوز الأربعين مسؤول عن سحنته. شو هذا يا أخي؟ عجيب، هذا هزني والله العظيم، هزني يا أخي. إيش هالناس هذه؟ عندهم عمق غير طبيعي، هذا عمق، هذا عمق حقيقي. أنت الآن قدام إنسان حكيم، مش قدام رئيس وفيلسوف وصحفي، أنت قدام إنسان أوتي الحكمة. لماذا بالذات بعد الأربعين؟ هل قرأ القرآن هذا؟ لماذا اخترت هذا الرقم وهذا الحد في الحياة؟ طبعاً هذا الحد بحسب القرآن الكريم، حد إعطاء الشهادة. الصوفية لدينا هذا ليس حديثاً، لكن كلام السادة العارفين بالله. من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى جهنم. تعرف حالك، انتهيت، تبد، مش لعب الحكاية، ما بتلعب إلى متى تستلم تلعب أنت؟ 50 بلعب قاعد، بنصو ودجل، 60 بنصو ودجل قاعد، وبعصو والله غفور رحيم وبهبل، إيش هذا؟ إلى متى؟ مش فاهم حاجة أنت، معناها ضعت أنت، خلاص قدرك، إيش نعمل لك عاد؟ فانتبه مليح، انتبه. عشان هيك حتى اللي إيه ما اختار بالأربعين، وبالعكس قد يكون لسه في شرح العشرين كذا، اتق الله في نفسك، في نفسك، ما بقولكش اتق الله فيه وفي كذا، في نفسك، وامهد لحالك عشان لما تصل 40 تبدأ تأخذ الثمار بإذن الله تعالى، وتعيش أجمل فترات حياتك بعد 40. إيش رأيك؟ وطبعاً حتكون ضعفت قواك الجنسية، صحيح، وحتشوف إنه اللذة والحياة والسعادة مش في القوة الجنسية، مش في الجانب الحيواني هذا، لا، في أشياء أخرى مختلفة تماماً. وهذه رسالة الله إلنا، ليش يضعفها فينا؟ بقول هذه أدت وظيفتها في التناسل كذا. الآن لا، السعادة والاستقرار يطلب في شيء آخر، مش في الفياجرا يا هبلان. أنا شيخ مؤسسة دينية كبرى، قبل أشهر في هذا المكتب حدثني أحد الأخوة قريبه، بروفيسور كبير وصديق هذا الشيخ، ويسافر معه إلى أوروبا والأمريكا، قال له شيء عجيب جدا جدا، شيخ في 80 من عمره، أول ما ينزل في هكرا في هذا، اخص عليك وعلى أمثالك، نحن نحتاج يا أخي أمثال هؤلاء الحكماء يشرحون لنا ديننا، بدنا حكماء إحنا. أنا ما بدي منك ومن أمثالك في سنة 70 و80 تعطيني كلام كتب وحيض ونفاس ولا يجوز وجاز، وقال ابن تيمية وقال الطبري، هذا لا يعنيني، هذا في الإنترنت موجود، أبدا الهبل هذا كله، هذا كله هبل، في الإنترنت هذا موجود، على الأسطوانة هذا موجود. هاي اليوم جبت لأبو الريحان، عشان ما أنساش أبو الريحان، جبت لك ما بعرف يمكن 3000 كتاب في التصوف، بده بحث في التصوف، جبت لك إياه 5 جيجا، هاي كتب في التصوف لحاله، هذا اسطوانه، هذا تعطيني قد كل مؤسسة العالم الاسلامي، ولا واحد في راسه ايه مثلا 3000 كتاب في التصوف، ولا واحد في الدنيا. ايه اسطوانه، كلام فارغ، مش هذا بدي. حكمتك انت الشخصيه، حكمتك المعيشه اللي استقطرتها من خبرتك وحياتك وتجاربك الروحيه، ولا اجدها في كتاب، ولا يشرحه ولا يشرح الا انت، وغيرك عنده حكمه. ورجينيا لا عنده فياجرا، ما عندوش حكمه، عنده فياجرا، هذا يظل في عقله عاد، المختل يظل في عقله بعض معلومات الحيض والبيض والنفاس، كله ضاع. شيء غريب محزن، تردي، نحن في حالة سقوط يا جماعة. هذا الشيخ مؤسسة كبرى، باي الأكبر في العالم الإسلامي، قال لك أول ما يطلب الفياجرا، ما شاء الله. وإيش تعطيك الفياجرا هذه؟ تعيد لك شبابك؟ إيش بدك في الشباب؟ ما أنت كنت شاب وكنت حقير، صح؟ كنت شاب وكنت خرد البعيد، إيش عملت بشبابك أنت؟ خرد. لو ما عشت شبابك كالقرود على المسافة كذا، هاي بتفكر فيه، كان شيخوختك أصبح شيخوخت إيش؟ حكيم، مزبوط ولا؟ هو هذا، لسه تحن إلى شباب القرود؟ لعنة الله على أيام شباب القرود، ما بدي شيء. أما لو عاش حياته كشاب نبيل، شاب باحث عن الفضيلة، سالك في الطريق المستقيم بإذن الله، كان بعد 40 هو يستحيل الشيخ الحكيم، وحيعطينا فكرة أنه ليش ربنا عز وجل يأخذ منا مش بس قوة التستوستيرون وقوة الجنس، لا، حتى قوة الذاكرة. إيش رأيك؟ حتقول لي كيف طيب؟ أي العقل معك، معلق، تقعد معاه عمره 70 سنة، مولانا كذا كذا فيه، يقول لك أي هو، تجي بعد ساعة يقول لك إيش فيه سيدي؟ القصة اللي حكيت لك قصة إيه؟ سكني صح، أنت حكيت لي إيش يا ابني؟ قبل ساعة راحت، ما في. إذا قرأ كتاب زي هذا مستحيل ولا يطلع منه بصفحة، مسكين بقرأ وبفهم ممتاز، كله بيجي ولا حاجة، كله راح. أنت بتقرأ كله بتحفظه، هذا في 5 جلسات كمبيوتر. ليش طيب؟ ليش؟ تعرفوا ليش؟ الله عادي وصلنا رسالة من نوع ثاني برضو، عميقة جدا جدا، ليش من نوع ثاني؟ من نفس النوع. بتقول لنا هذه الرسالة في مثل هذه السن لا يعود المطلوب منك أيها الشيخ معلومات مبنية موجودة في الكتب هذه مبنية، يعود المطلوب منك خبرة لا تتوقف على الذاكرة وسرد المعلومات، تتوقف على ماذا؟ على اختزال وتقطير واستقطار الحياة ذاتها 80 سنة، هذا لا ينسى، بالعكس حتى دون أن تتكلم وجودك محياك إشعاعك سلوكك روحانيتك سوف تعكس لنا هذه الخبرة. إيش رأيك؟ والله العظيم بركتك وسوف نشعر بها، نشعر بها قلبي روحيا، نشعر بها تماما. انتبه، ما عدت تحتاج إلى الذاكرة ريمبرانس، ما بدنا إياه، هذه الكمبيوتر تبعك ما بدنا إياه، الحاسوب هذا وانت ما بدك إياه، بس إذا قلت طب ما هذاك ما عنديش منه أصبحت عدما كما مهملا، أصبحت زبالة البشر، أحسن شيء تموت إذا ما عندك لهذا وما عندك هذا، انتهيت والله صحيح. عشان هيك هؤلاء الناس أيضا يعلن الناس استغناءهم عنهم، ما عاد نحتاج هذا، بكرر حاله ما عنده شيء، لكن ذاك النمط عنده شيء دائما، هو عنده كل شيء وعنده أهم شيء. يعني لما التقى كونفوشيوس بلاوتسو وكان قريب من 90، طبعا هو ما جاء يسأل عن بعض المسائل المعقدة في الكتب، كتب الحكماء، ما هذا، جاء يسأل عن الكليات والجوهريات والمبادئ العظمى في الحياة وعن الطريق من وين، من هذا ولا هذا ولا هذا، ثلاث خيارات عندك، لا قال له هذا مش هذا ومش هذا وليش، عشان كذا وكذا، هذا مش ذكريات ومش معلومات. أرجو أن نفهم هذا جيدا ويبقى أمامنا كلمة صباح المضيء، والله العظيم لأنني أجد القليل من يفهم هذا الكلام، أنا لم أسمعه أصلا للأسف، لا تجد من يقول هذا الكلام، ويمكن يسمعوه شباب صغار ويعتبروا هذا مش علم، كلام شعري بيحكي عدنان وكذا، مش لسه مش فاهمين، مشكلة بدهم لازم يعيشوا يتخطوا 40 عشان يبدأ يفهموا ثقل هذا الكلام وحكمة هذا الكلام. أنا مررت بهذه التجربة للأسف الشديد، في كلام كثير كنت أقرأ وأنا شاب، وأنا شاب طالب علم وأعرف أنه حكمة، لكن لا أدري وجه الحكمة يعرف فيها، ليش هي ساحرة لهذا الحد، ما سحرتني، ما كانش عندي اللياقة والاستعداد للأسف. لما كبرت بديت أتذكر هذا الكلام أو بعض هذا الكلام وأرى نفاسته، وفعلا لا يسمع الجواب إلا من يطرح السؤال، هذه لا يسمع الجواب إلا من يطرح السؤال، ومش من يطرحه شفويا فيربال صوتيا، لا، من يطرحه طرح معاناة بعاني قاعد 20 سنة بعاني السؤال هذا، وأجا وجد الحكيم اللي ممكن يساهم في إضاءة جوانب الجواب ممكن، فيسأله يأتي بعض الجواب يفقهه تماما. وهذا الفرق الدقيق العجيب السحر هو اللي خلى العلماء الكبار العرفان عندنا وفي أصول الفقه يفرقون بين الفهم والفقه، يعني لك في فرق كبير بين الفهم والفقه، طبعا أيهما أرقى؟ الفقه، ممكن أفهم كلامك ولا أفقهه، أنا فهمت كلمة قلت امبارح في الخطبة مثلا، كلمة وايت هيد هذه، أنه الحياة لا تستقر ولا تهنأ ولا تجمل ولا تسعد إلا بمبادئ يسيرة، مش بمجلدات، بمبادئ يسيرة تم اختبارها، اختبار نجاعتها وفعاليتها عبر أجيال في مئات السنين بل في ألاف السنين، كلمة حكيمة جدا جدا جدا هذه، قالها فيلسوف عنده كتب لو الواحد فينا قراها مش حيفهم ولا صفحة منها، لو ألفرد نوت وايت هيد ولا شيء، معقدة جدا جدا، بس هو بسطها في الأمور، قال لك هاي الأمور بهذه البساطة، جميل، هذه الكلمة فهمتها لم أفقهها، بالعكس لأني ما زلت إلى الآن أنا أفقه، أو عفوا الذي أفهمه أنه لازم العلم يكون إيش؟ معلومات محفوظات وأشعار، وقال فلان وقال علان وكلام أكثر هذرمة وأكثر برمنة أنا هيك فهم، عشان كان مش حف لن أفقه كلمة إيش هذا الحكيم، فهمتها. ما معنى فهمتها؟ لغويا فهمتها، صرفيا نحويا، هذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كان بيتكلم لغتهم فاهمين على القلب، بس احنا لا نفقه، مش مستوعبين، مش مذعنين لما تقول، مش قادرين نستوعب ليش انت تحكي هيك، ليه مش قادرين، بس فاهمين، هم فاهمين اللغه، فهم صحيح، الفقه والفهم، بس الله يفقهنا في دينه، شوف يفقهه في الدين، مش يفهمه، يفقهه الفقه. دوسوسير مؤسس علم اللغويات الحديث سويسري، القرآن سبقه والعلماء سبقوه أو كتبوا كلام كثير، أبو حمد الغزالي ابن القيم كتب على الكلام هذا فصل من أجمل ما يكون في إعلان الموقعين بين الفهم ومن أجبه، فبدع الفوائد الفرق بين الفهم والفقه من أعجب ما يكون، كأنه فيلسوف لغة. دوسوسير القرن 21 عفوا في أول القرن 20 يكتب عن الفرق بين اللغة والكلام، قال لك اللغة شيء والكلام شيء، فهذا واحد يلغو قاعد يلغو تكلم كلام مفهوم نحويا في استراتيجيات تفكيكية نحويا وصرفيا وعادي ومجازيا وبلاغيا ما فاهمين احنا، بس في كلام في مستوى ثاني اسمه الكلام، يلغو ولا يتكلم، ولذلك هو يفهم ولا يفقه. شفت؟ هذا نفس الشغل، نفس القصة، احنا قررناها، فاحنا نحتاج ان نفقهها مش نفهم، ولا مش صحيح.